وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل تصرف زكاة الأموال للمجاهدين؟ نعم، الله جل وعلا جعل لأهل الجهاد للمجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله نصيبا في الزكاة، فالله جل وعلا قسم الزكاة وبين أهلها بذاته، لم يكن أمرها وقسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله يعني المجاهدين في سبيل الله الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، لا لعصبية ولا لحمية، وإنما لإعلاء كلمة الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما لا فلا. يسأل: بماذا تدرك الركعة مع الإمام؟ تدرك الركعة إذا أدركت الإمام راكعا وركعت، يعني اجتمعت معه في الركوع ولو قليل، لا إذا هويت والإمام يرفع. إذا هويت للركوع والإمام يرفع فلم تدرك الركعة. وإذا أدركت الركوع مع الإمام أدركت الركعة، وتدرك الجماعة بإدراك ركعة. إذا أدركت مع الإمام ركعة فقد أدركت الجماعة، وإذا لم تدرك الركعة كاملة فاتتك الجماعة. وتدرك الجمعة كذلك بإدراك ركعة، إذا جئت لصلاة الجمعة وقد صلى الإمام الركعة الأولى وأدركت معه الركوع في الركعة الثانية فقد أدركت الجمعة، وإلا بأن فاتتك الركعة الثانية فقد فاتتك صلاة الجمعة، وعليك أن تنويها ظهرا. إن كان قد دخل وقت صلاة الظهر، لأنه يجوز أن تصلى صلاة الجمعة قبل وقت صلاة الظهر كما ورد، فإن كان قد دخل وقت صلاة الظهر فتنويها ظهر وتصلي 4 ركعات، وإن كان لم يدخل وقت صلاة الظهر فتنويها نافلة ثم تأتي بالصلاة عند دخول وقت صلاة الظهر. يقول السائل: هل يجوز رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ الجواب نعم يجوز، بشرط أن يكون الإنسان فاهم المعنى ولا يأتي به على سبيل اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم ختان الإناث؟ ختان الإناث قال العلماء مكرمة، يعني ليس بواجب ولا يقال عنه إنه سنة. وأما ختان الذكر فهو سنة في حق الصغير وواجب في حق الكبير، وفي هذه الحال تكون السنة أفضل من الواجب، مما يعايى به فيقال سنة أفضل من واجب، فيقال ختان الصغير سنة وختان الكبير واجب، وختان الصغير أفضل من الانتظار به حتى يكبر. وأما ختان الإناث فهو مكرمة. يقول السائل: ما هو ميقات أهل السودان؟ ميقات أهل السودان وجهة جنوب إفريقيا بين أيديهم ميقاتان، يلملم في الجنوب والجحفة في الشمال، فإذا حاذوا أحدهما أو مروا بأحدهما أحرموا، وإن جاءوا من بينهما ولم يصلوا إلى الجحفة ولا إلى يلملم وإنما جاءوا من بينهما، فإذا حاذوا الأقرب إليهم في مجيئهم، يعني الأبعد عن مكة، حاذوا الأقرب إليهم في حال قدومهم فيحرمون، ولا يلزم أن يذهبوا إلى الجنوب لليلملم أو إلى الشمال إلى الجحفة، وإنما تكفيهم محاذاة أحدهما. إذا حاذوا الأقرب إليهم فإنهم يحرمون منه، أي من البحر. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الثيب أن توكل في نكاحها أي شخص إذا لم تكن عند وليها؟ ما يجوز للمرأة أن تتولى نكاح نفسها ولا أن توكل هي من يزوجها. أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل فاطل، والمرأة ما تنكح نفسها ولا تنكح غيرها ولا تتوكل في النكاح، وإنما يزوجها أولياؤها. فإذا كانت بعيدة عنهم أو أولياؤها كفار وهي مسلمة، أو تعذر عليها الاتصال بأوليائها، فحاكم الجهة التي هي فيها يزوجها. فالوالي ولي من لا ولي له، وولي الأمر العام في هذه البلاد فوض الأمر إلى القضاة، فالقاضي يتولى تزويج المرأة التي لا ولي لها، إما لانقطاعه في غيبته أو لكونه لا يدرى عنه أحي هو أو ميت، أو لكون قرابتها كفار لأنهم لا ولاية لهم عليها إذا كانت هي مسلمة وليس لها ولي مسلم، فالقاضي ولي من لا ولي له، ترفع أمرها للقاضي والقاضي يتثبت، فإذا ثبت لديه أن ولي المرأة متعذر الوصول إليه أو أن وليها كافر فإنه يزوجها حينئذ بالرجل الكفء. يقول السائل: هل للمسافر أن يفطر حالة جده في السير أم عندما يصل البلد؟ المسافر الذي له حكم المسافر له أن يفطر وله أن يصوم، فالمسافر مخير، إن شاء صام وصيامه صحيح، وإن شاء أفطر وفطره لا غبار عليه وصحيح ولا إثم عليه فيه ويقضي من أيام أخر، ولا يلزم أن يكون جد به السير. إذا مثلا مسافر في الطريق يفطر وصل إلى البلد الذي يريد مثلا وهو لا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، ينوي الإقامة يوم أو يومين مثلا، له أن يفطر، لأن الفطرة من رخص السفر، ما دام أن له أحكام السفر فله أن يفطر، له أن يفطر ولو كان مقيم في البلد يوم أو يومين أو 3، يفطر ويقضي من أيام أخر. تقول السائلة: هل يجب على المرأة تغطية وجهها وهي محرمة أو غير محرمة وهي في الطريق إلى الحرم عندما تكون عند الرجال الأجانب؟ نعم، يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب سواء كانت محرمة أو غير محرمة. المحرمة مأمورة بكشف وجهها إلا عند الرجال الأجانب فتغطيه وإن كانت محرمة، أسوة واقتداء بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالمرأة المحرمة ما تغطي وجهها في بيتها ومع محارمها أو في السيارة مع محارمها فقط، فإذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب مثلا في الطائرة أو في السيارة أو في الميقات أو في المسجد أو في الطريق، فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب. فإذا جاوزها الرجال الأجانب ولم يكن عندها أحد فنعم تفتش وجهها، تكشف عن وجهها. والمرأة المسلمة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، وإذا كان عندها رجال أجانب فتغطي الوجه في الصلاة وفي الإحرام وفي جميع الأحوال. والله جل وعلا يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة مأمورة بأن تغطي جميع بدنها عن الرجال الأجانب في الصلاة وخارج الصلاة إذا كان محرمة أو غير محرمة. يقول السائل: ما حكم شرب الدخان؟ شرب الدخان محرم لأنه ضار، والضار كله محرم، والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. يقول تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب حلال بحمد الله، وكل خبيث حرام، والله جل وعلا حرمه على العباد لما فيه من الضرر، يعني الأشياء الضارة محرمة. وإذا أباح الله جل وعلا شيئا محرم رفع الضرر عنه. فمثلا الميتة يأكل منها اثنان، واحد تضره وقد تقتله، والآخر لا تضره ولا يصاب منها بشيء، لأن أحدهما أكل الميتة مضطر، فهو إذا كان في حال ضرورة فقد أحلها الله له، مضطر ما عنده ما يأكل، يأكل الميتة أو يموت فيأكل الميتة فلا تضره بإذن الله. الآخر ليس مضطرا إليها فهي تضره لأنها خبيثة، والله جل وعلا عند الضرورة للعبد يرفع الضرر عنه. فالدخان ضار ومهلك ويضر بالإنسان وبذريته، حتى الذرية الذين يأتون فيما بعد يتضررون من استعمال والدهم للدخان والمحرمات. وإخوانه المسلمون يتضررون بمخاطبته ومحادثته وهو يتعاطى الحرام، يتعاطى الدخان، وهو كريه الرائحة، ضار في البدن، مثبط عن طاعة الله. فحري بالمسلم أن المبتلى به أن يقلع عنه وأن يستعين بالله جل وعلا بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بأن يعينه على الإقلاع منه وتركه، ويستعين كذلك بالإكثار من ذكر الله وبقراءة القرآن وبمجالسة الأخيار وبحضور مجالس العلم وحلق الذكر في المساجد، فلعله يتركه بإذن الله. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة من مكة حيث أديت العمرة لنفسي وأريد أن أؤدي عمرة لوالدي وكذلك والدتي المتوفين. لا، ما ينبغي يا أخي أن تكرر العمرة وأنت في مكة. أنت دخلت مكة بعمرة تؤديها وتكثر من الطاعات في المسجد الحرام حسب استطاعتك، الطواف، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة وهكذا، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما، إلى المدينة أو إلى جدة أو الطائف، أو ذهبت إلى المطار لغرض من الأغراض ثم رغبت في العودة إلى مكة، فلك أن تعود إليها بعمرة لك أو لغيرك. يقول السائل: إذا نوى المعتكف أياما ولم يكملها هل عليه شيء؟ إذا نوى المعتكف 4 أيام ولم يكملها هل عليه شيء؟ إن كانت نذرا وجب عليه أن يستأنفها إذا أبطلها، فيجب عليه أن يؤديها إذا كانت نذر. وأما إذا كانت تطوع فله أن يكملها وله أن لا يكملها، فأي تطوع دخل به المرء هو أمير نفسه، هو بالخيار سوى الحج والعمرة. فإذا دخل في الحج أو دخل في عمرة فيجب عليه أن يتمهما إلا إن كان محصرا. وأما غير الحج والعمرة من الطاعات فإذا دخلت فيه وبدالك أن تترك بقيته فلا إثم عليك ما دام تطوع. مثلا يصلي، صلى ركعة ثم بداله أن يقطع هذه السنة لأنها سنة فلا حرج عليه، إلا أن الأفضل أن يتمها. بدأ في طواف فرأى الزحام أو كثرة الناس، أو بداله أن يخرج أو عرضت له حاجة فأراد أن يخرج، له أن يخرج ولا بأس عليه، إلا أن الأفضل هو الإتمام لقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. فالخلاصة أنه إذا كان نذر وقطعه فيجب عليه أن يقضيه، وإذا لم يكن نذر كان تطوع فهو أمير نفسه، إن شاء أتمه وإن شاء لم يتمه. يقول السائل: هل يجوز عمل الطعام بماء زمزم ووضعه على النار؟ هل يجوز عمل الطعام بماء زمزم ووضعه على النار؟ نعم، لا حرج في هذا، أن يعمل بماء زمزم يطبخ فيه أو شاهي أو غير ذلك فلا بأس. يقول السائل: ما هو علاج وسواس الوضوء؟ لأني أثناء الوضوء أعيده أكثر من مرة بسبب الوسواس. الوسواس تلاعب من الشيطان بالعبد رجلا كان أو امرأة، فحري به إذا أقبل على الطاعة المرء أن يقبل عليها بقلبه وبدنه ويؤديها كما أمر ولا يلتفت لوساوس الشيطان، لأن المرء إذا بدأ يأخذ بوساوس الشيطان وما يوحيه إليه تمادى به الشيطان وتلاعب به وأشغله عن طاعة الله بهذه الوساوس. وإذا استحضر قلبه عند العبادة ولم يلتفت إلى هذه الوساوس و صرف نفسه عن قبول ما يمليه عليه الشيطان من هذه الناحية فإنه بإذن الله يسلم من الشيطان، لأن الشيطان إذا رأى ابن آدم يستجيب له فرح به وركبه وأهلكه وأضله، وإذا رأى الإنسان إذا رأى الشيطان الإنسان منصرف عنه ولا يستجيب له انصرف عنه وتركه، فسلم الإنسان من وساوس الشيطان، وعليه أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وأن يحرص على قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي بعد كل صلاة وفي الصباح والمساء، ويكرر قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص 3 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، لأن الفجر أول النهار والمغرب أول الليل، فيكرر هذه السور 3 عند بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 3 مرات.